بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن القيم: فصل في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أنه يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته. ويكتفى من هذا الأصل بذكر مناظرة جرت بين سني وجهمي. حدثني بمضمونها شيخنا عبد الله بن تيمية أنه جمعه وبعض الجهمية مجلسا، فقال الشيخ: قد تطابقت نصوص الكتاب والسنة. عبد الله بن تيمية عم وارث الإسلام عبد الحليم جده، لعله منهما. قد تطابقت نصوص، لا لا تطابقت نصوص الكتاب والسنة والآثار على إثبات الصفات لله تعالى وتنوع دلالتها أنواعا توجب العلم الضروري بثبوتها وإرادة المتكلم اعتقاد ما دلت عليه. والقرآن مملوء بذكر الصفات، والسنة ناطقة بما نطق به القرآن، مقررة له مصدقة له، مشتملة على زيادة في الإثبات. فتارة يذكر الاسم الدال على الصفة كالسميع والبصير، وتارة يذكر المصدر وهو الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفة كقوله أنزله بعلمه، وتارة بذكر حكم تلك الصفة كقوله قد سمع الله، ونظائر ذلك كثيرة إلى أضعاف ذلك، مما لو جمعت النصوص والآثار فيه لم تنقص عن نصوص الأحكام وآثارها. ومن أبين المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره، ودعوى المجاز فيه والاستعارة، وأن الحق في أقوال النفاة المعطلين، وأن تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص، إذ يلزم من ذلك محاذير ثلاثة لا بد منها، وهي القدح في علم المتكلم بها أو في بيانه أو في نصحه. وتقرير ذلك أن يقال: إما أن يكون المتكلم بهذه النصوص عالما أن الحق في تأويل النفاة المعطلين، أو لا يعلم ذلك، فإن لم يعلم ذلك كان قدحا في علمه، وإن كان عالما أن الحق فيها فلا يخلو إما أن يكون قادرا على التعبير بعباراتهم التي هي تنزيه الله بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتجسيم، وأنه لا يعرف الله من لم ينزه الله بها، أو لا يكون قادرا على تلك العبارة، فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك لزم القدح في فصاحته. وكان ورثة الصابئة وأفراف الجهمية وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة الملاحدة أفصح منه وأحسن بيانا وتعبيرا عن الحق، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة أولياؤه وأعداؤه وموافقوه ومخالفوه، فإن مخالفيه لم يشكوا أنه أفصح الخلق وأقدرهم على حس التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والإشكال، وإن كان قادرا على ذلك ولم يتكلم به وتكلم دائما بخلافه كان ذلك قدحا في نصحه. وقد وصف الله رسله بأنهم أنصحوا الخلق لأممهم، فمع النصح والبيان والمعرفة التامة كيف يكون مذهب النفاة، مذهب النفاة المعطلة أصحاب التحريف هو الصواب، وقول أهل الإثبات أتباع القرآن والسنة باطلا. انتهى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الجملة بيان ما يجب الإيمان به، أو بعض ما يجب الإيمان به في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كمال العلم وكمال القدرة على البيان وكمال الفصاحة وكمال النصح. هذه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، يجب الإيمان لأنه أعلم خلق بالله، وأنه أقدر الناس على البيان، وأنه أنصح الخلق بالعباد. والأدلة على هذا كثير، قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قوم يكون تعلمهم أنزل الله عليهم الكتاب والحكمة علمك ما لم تكن تعلم فعن فضل الله تعالى العظيم قال سبحانه وتعالى في القرآن إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح أمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال سبحانه وما أرسلنا الرسول إلا بلسان قومه ليبين له فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال سبحانه وتعالى في وصف أنبياء بعض الأنبياء يقول الله تعالى عن صالح تولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون. وقال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إذا كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس لأنها أنفع الناس للناس تنصح لهم فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى. وقال سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من المؤمنين إذن فيجب أن يكون الحق فيما أخبر به فما أخبر به عن الله من أسماء وصفات فهو كما أخبر وكلامه على ظاهر ويلزم على قول النفاع الذين ينفون صفات الرب ويؤولون النصوص يلزم على قولهم أحد المحذورات الثلاث يلزم عليه إما الطعن في كمال علم النبي أو الطعن في كمال فصاحته وبيانه قدرته على البيان أو الطعن في كمال نصحه. هذا أمر لازم وهذا اللازم باطل فيبطل المجزوم فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء المجزوم فقول المعطلة يستلزم الباطل وما يستلزم الباطل فهو باطل وهذا من أحسن يعني وجوه الاحتجاج على أولئك المعطلة. وقد تضمن رد الإمام أحمد على الجهمية شيئا من هذا المعنى فإنه ألزم الخصوم هل يعني ألزمه يقول أن الرسول علم ولم يبين أو لم يعلم وأن الصحابة كذلك علموه وكتموه أو أنه لم يعلم فالأمر لا يخلو لا يخلو إما التجهيل وإما الكتمان، وكلاهما ضلال. فيرجع على قول الجميل تجهيل النبي وتجهيل الصحابة، أو نسبتهم إلى كتمان الحق. شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان بما تقدم، إن أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ ونصح لأمته فما من خير إلا أدل أمته، ولا شر إلا أمته. لا إله إلا الله.